وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي، وهو العلي، وهو العلي العظيم. اللهم اغفر يا ربنا، اللهم اغفر بآية الكرسي كل سحر، كل سحر فيهم وعليهم ومعهم، وضع على القرآن، عقد على القرآن، رش على القرآن، كتب بالقرآن، محرفا ومنكوسا ومطموسا. يا الله، اللهم اغفر هذه الأسحار على القرآن بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، عقدوها، احكموها، غرزوها، غرسوها، سمروها، خيطوها، وفي القراطيس وضعوها، وفي الحقائب، وفي الحقائب، وفي البيوت دفنوها، وفي الأوراق كتبوها، وفي الكتب، وفي الكتب كتبوها، وأحكموها، ولونوها. يا الله، وبالطلاسم، وبالطلاسم حفوها، حفوا الآيات المحرفة. يا الله، ابطلها بآية الكرسي، ابطلها بآية الكرسي، ابطلها بآية الكرسي، عليها الشياطين، عليها الشياطين، عليها المردة والعفاريت. اللهم ابطلها بآية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله الله الله الله الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم يا ربنا اقسم يا ربنا ظهور الجبابرة بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، بالحافظة، بالحافظة، بالحافظة. يا الله، يا ربنا، يا ربنا اقسم يا ربنا ظهور الجبابرة، يا ربنا، يا ربنا، والأكاسرة يا ربنا، وعظماء الشياطين والجن الظالمين. يا الله، اللهم اقسم يا ربنا ظهورهم بآية الكرسي. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أضعف قويهم، اللهم أضعف قويهم، اللهم أضعف قويهم، اللهم مزق كتبهم، اللهم يا ربنا امحي طلاسمهم، اللهم أطل يا ربنا أعمالهم السحرية، السحرية، احل يا ربنا عقدهم سحرية وحسدية من آثار عيون قوية. يا الله، عليها أنفس خبيثة، عليها أنفس خبيثة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، وأحرقها وأخريها بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي. احفظ عبدك وأمتك بآية الكرسي، احفظ عبدك وأمتك، احفظنا بآية الكرسي، احفظ عبدك وأمتك بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم حرك يا ربنا بآية الكرسي ساكنا، حرك يا ربنا بآية الكرسي ساكنا، وانطق بها يا ربنا صامتا، وانطق بها يا ربنا صامتا، وفك بها يا ربنا مربوطا، وفك بها يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا بها معقدا، اللهم يا ربنا افتح بها يا ربنا مغلقة، افتح بها يا ربنا ما أغلقوه وأحكموها. اللهم افتح بها يا ربنا ما أغلقوه وأحكموه وأوصلوه في أجسادهم في أجسادهم في بيوتهم في بيوتهم يا ربنا، وفي المقبرة يا ربنا، وفي المزرعة يا ربنا يا ربنا، وفي البئر وفي الحفرة وفي الشجرة يا ربنا، وفي الجبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي الجحر وفي الجحر يا ربنا، وفي المستودع وفي المستودع وفي المستودع يا ربنا، وفي البئر وفي الخزان وفي الحفرة يا ربنا، وفي الجحر يا ربنا يا ربنا، وفي الشجرة علقوها وربطوها، وفي الحبل وفي الحبل. بسم الله بسم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم افتح المغاليق يا ربنا بآية الكرسي، افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، بآية الكرسي، يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه يا ربنا، افتح بها المغاليق بآية الكرسي، افتح بها المغاليق، افتح بها المغاليق، افتح بها المغاليق، افتح بها المغاليق، افتح بها المغاليق، افتح بها المغاليق، أبوابا ونوافذا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أسحارا أسحارا، عقدا عقدا، وطلاسما وطلاسما، واستغاثات واستغاثات واستغاثات يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأرقاما وأرقاما، ورقا شركية، وأعدادا وأعدادا، وخطوطا وخطوطا، طولية وعرضية، طولية وعرضية، ورسمات ورسمات ورسمات، وبصمات وبصمات، وحركات وحركات وحركات، ونفثات ونفثات ونفثات ونفثات ونفثات من ساحرين وساحرات. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اقضي يا ربنا بسوء، ابطل يا ربنا بآية الكرسي، اقضي يا ربنا بها أسحارهم، اقضي بها يا ربنا أحسادهم، اقضي بها يا ربنا أسرار الأسحار، أسرار الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم بين، لا بين يا ربنا بآية الكرسي أسحار، أسحار موضعة، أسحار مدفونة، أسحار مكتوبة. اللهم يا ربنا اقضيها يا ربنا بآية الكرسي، اقضيها يا ربنا بآية الكرسي. اللهم فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك بها من رابطها، مرابطها، مرابطها، مرابطها، مرابطها، فك بها يا ربنا جبالها، جبالها، جبالها، جبالها، جبالها، احل يا ربنا بها، احل يا ربنا بآية الكرسي، عقدها، عقدها، عقدها، عقدها. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

الشيطان. اللهم أخرج يا ربنا بآية الكرسي، اللهم أخرج بآية الكرسي يا ربنا شيطانا مردا وعفريتا يا ربنا شيطانا ظالما. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا. اللهم اكتب بآية الكرسي ظالما ظالما ظالما حافظا حافظا حارسا حارسا حارسا حارسا خادما خادما خادما يا ربنا خادما للسحار وحارسا على الأسحار والعقاد. اللهم اقتله بآية الكرسي، اللهم اقتله بآية الكرسي، اللهم اطعنه بآية الكرسي، اللهم يا ربنا احرقه بآية الكرسي. ثعبانا ثعبانا ثعبانا وحية ثعبانا وحية اسدا ولبوة اسدا ولبوة اسدا واسودا كلبا وقطة كلبا وقطة كلبا وقطة ووزغ وقردة وقردة وغوريلا وقردة وقردة وقردة ووزغ ووزغ ووزغ وكلبا وقطة ووزغ ووزغ ووزغ يا ربنا وتلبس يا ربنا ومس يا ربنا يا ربنا وسكن وسكن وسكن فيه وفيها وسكن في بيته وبيتها وسكن في البيت ونفسه. اللهم اغفر يا رب ربيعة الكرسي نفسه نفسا حقودة حسودة نفسا مشتهية ومتمنية ومتمنية ومتهنية متمنية ومتهنية ومحبة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاقدة وعاقدة. الله أكبر. اللهم اغفرها يا ربنا بآية الكرسي بآية الكرسي بآية الكرسي بآية الكرسي. اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه المسوسة أخرج يا ربنا هذه الأنفس أخرج يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احلها بآية الكرسي بآية الكرسي بآية الكرسي. انزع يا ربنا بآية الكرسي مسامير ودبابيسا وإبارا يا ربنا يا ربنا مزقها يا ربنا مزق بآية الكرسي حبالا وخيوطا وكتبا وأوراقا فيها الأسحار العظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم يعلم يعلم يعلم يعلم يعلم يعلم يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم يا ربنا نور يا ربنا البصائر. نور يا ربنا الأبصار والبصائر يا ربنا بآية الكرسي. اللهم نور بها يا ربنا الأبصار والبصائر يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا لنا فتحا يا ربنا ونصرا يا ربنا وغلبة على العدو يا ربنا. واجعلها لنا حفظا. اجعل آية الكرسي يا ربنا لنا حفظا. احفظنا يا ربنا بها. وانصرنا يا ربنا بها. واجبرنا يا ربنا بها. وآتنا يا ربنا بها يا ربنا. واجبرنا يا ربنا بها. وانصرنا يا ربنا بها. وأعطنا يا ربنا بها. وأبطل أسحارنا يا ربنا بها. وابطل الأسحار يا ربنا بها. وابطل يا ربنا أحسادهم بها. واطمس بها يا ربنا العيون. وافقع بها العيون يا ربنا في القلوب وفي الصدور يا ربنا يا ربنا. وعلى الدماغ يا ربنا. وعلى الأفهام يا ربنا. وعلى الأخلاق والأرزاق. اللهم افقع يا ربنا العيون على الحظ والنصيب. وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا بآية الكرسي. نسألك يا ربنا بكلامك العظيم يا ربنا بآية الكرسي يا ربنا بآية الكرسي نسألك يا ربنا. فاللهم اجعلها لنا نورا. اللهم افتح بها المغاليق يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر بها العقد. اللهم زلزل بها الأسحار يا ربنا. واقتل بها السحار الفجار يا ربنا. من إنس وجان يا ربنا يا ربنا. اللهم اقتل بها يا ربنا كل شيطان. اللهم اقتل بها يا ربنا كل شيطان. اللهم احرق بها يا ربنا كل شيطان. اللهم كف ايديهم عنا يا ربنا. اللهم غل ايديهم عنا يا ربنا. اللهم اصرف يا ربنا قلوبهم عنا يا ربنا. اللهم اجعلهم يا ربنا على من ارسلهم بآية الكرسي يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل بيننا وبين السحر والسحرة والحسد والحسدة والعيون والعائنين يا ربنا. يا ربنا والشياطين كما بين المشرق والمغرب يا ربنا. بآية الكرسي يا ربنا بالحافظة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه

يا ربنا يا ربنا اللهم ألف بها يا ربنا، ألف بها آية الكرسي قلوبا، ألف بها يا ربنا القلوب، ألف بها يا ربنا بها القلوب، أزل يا ربنا، أزل بها يا ربنا، أزل بآية الكرسي يا ربنا ضغينا وحسدا وحقدا يا ربنا يا ربنا، وكراهية ونفورا بسبب الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا، وفي العمل وفي العمل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبينهم بين الأقارب والجيران يا ربنا، من عرفهم يا ربنا يا ربنا، ومن عرفهم ولم يألفهم بسبب الأسعار والأحساد والعيون والأنفس والعقادة يا الله يا ربنا، ألف يا ربنا بآية الكرسي، ألف بها يا ربنا قلوبا، اللهم يسر بها عسيرا، اللهم يا ربنا، اللهم قرب بها يا ربنا بعيدا، اللهم يا ربنا، اللهم أزل بها يا ربنا سحرا، اللهم أزل يا ربنا بها سحرا، اللهم أزل يا ربنا بها سحرا، اللهم أطل يا ربنا بها سحرا، اللهم أظهر بها يا ربنا نفسا، اللهم يا ربنا أخرج بها خبثا، اللهم أخرج يا ربنا بها خبثا، اللهم احل يا ربنا بها عقدا، اللهم فك بآية الكرسي عقدا، فك يا ربنا بها مرابطا، اللهم يا ربنا أظهر بها يا ربنا، أظهر بها يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم افتح بها يا ربنا مغلقا، اللهم افتح بها المغالقة يا ربنا، اللهم نور يا ربنا ما أظلم بآية الكرسي، نور لنا يا ربنا في طريقنا يا ربنا، وألهمنا يا ربنا، ألهمنا يا ربنا رشدنا، ألهمنا يا ربنا رشدنا، فك بها يا ربنا العقد، اللهم أطل يا ربنا بها، أطل يا ربنا بها، أطل بها يا ربنا أسحارنا، اللهم ألهمنا بها يا ربنا يا ربنا، ألهمنا يا ربنا بآية الكرسي، اللهم أطل يا ربنا بآية الكرسي الأسحار والأحساد والعيون، الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، نسألك يا ربنا بآية الكرسي يا ربنا، إلا ذللت بها صعوبا، إلا ذللت بها صعابا يا ربنا يا ربنا، وألفت بها قلوبا يا ربنا، وقربت بها يا ربنا بعيدا يا ربنا يا ربنا، ويسرت بها عسيرا، وسهلت بها شديدا صعبا عظيما، اللهم هيئ بها عظيما، اللهم يا ربنا هيئ بآية الكرسي عظيما، اللهم أظهر بها يا ربنا مستثرا مستثرا، اللهم يا ربنا حل بها عقدا، اللهم فك بها مرابطا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم قصر بها طويلا، اللهم قصر بها طويلا، اللهم انسف بها يا ربنا جبالا، انسف بها يا ربنا جبالا، احل بها يا ربنا عقدا، فك بها يا ربنا مرابطا، اقسم بها يا ربنا ظهورا، ظهور الجبابرة، ظهور الجبابرة والسحرة، اقسم يا ربنا بها ظهورا، اللهم اقتل بها يا ربنا شياطينا، اقتل بها شياطينا، اقتل بها يا ربنا مرادا، وعفاريت ظلما وعشاقا في الأجساد، وعشاقا في الأجساد يا ربنا، مزق بها يا ربنا، مزق بآية الكرسي كتبا يا ربنا، وورقا واحرق يا ربنا، احرقها يا ربنا، واحرق يا ربنا، واحرق يا ربنا، واحرق يا ربنا السحر والساحر، اللهم يا ربنا بآية الكرسي، بآية الكرسي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أخرج يا ربنا بآية الكرسي أسحارا وأحسادا يا ربنا، وضغينة وضغينة وضغينة وضغينة وحقدة وحقدة وحقدة يا الله، أخرج يا ربنا بآية الكرسي أسحارا وأحسادا يا ربنا، وضغينة وغلة وغلة وعقدة، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها قيئا وغائطا وبولا يا ربنا،